بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آخر حاجة شرحناها كان تفسير سورة العصر، وذكرنا فيها نقاط كثيرة، وقلنا أن المعاني اللي موجودة في سورة العصر تقريبا القرآن كله مداره في بيان وتفصيل المعاني اللي موجودة في سورة العصر. واختصارا قلنا والعصر معناها الإشارة إلى الزمن ونهاية اليوم وقرب نهاية الزمان وقرب نهاية أجل الإنسان، والعصر اللي بعث فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وبعدين كان معظم الناس في ضلال وفي كفر، فالله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن معظم الناس وقت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان كانوا كلهم في تقريبا في كفر وضلال، والله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا متبعين الرسل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثناء إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يعني جنس الإنسانية بشكل عام كلهم في خسر، والخسر أو الخسران يوم القيامة بإن أعمالهم لا يأخذون عليها ثواب، وإن هم في الآخر بيستحقوا العذاب المخلد الأبدي في نار جهنم والعياذ بالله. إلا الذين آمنوا، طبعا دي النقطة اللي احنا هنبدأ بقى نتكلم فيها من المرة القادمة، ايه هي مجموعة الصفات وايه هي مجموعة الأركان وايه هي مجموعة النقاط اللي مفروض تكون في المسلم علشان يعد من الذين آمنوا، او علشان يكون مؤمن صاحب الإيمان الذي يدخل صاحبه الجنة صاحبه الجنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات إشارة إلى اتباع الوحي في كل عمل مذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية، في كل شيء ربنا قال لنا نستطيع أن احنا نفعله يعني ونعمله ونثاب عليه، أي أمر أو نهي اتباعه في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريف. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، قلنا الحق له معنى كبير، كان ذكروا المراغي ذكر تفسير للحق وتفسير للصبر، قال الحق هو ما تقرر من حقيقة ثابتة أرشد إليها دليل قاطع أو عيان ومشاهدة أو شريعة صحيحة جاء بها نبي معصوم. فإن زي ما قالوا العلماء إن سورة العصر بتبين دور المسلم ليكون كاملا في نفسه وليكمل غيره، فإنه يكون في كاملا في نفسه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق إن هو يتواصى يوصي الناس يعني يتواصون ويذكرون بعضهم البعض بأي حق، وتواصوا بالصبر، الصبر زي ما قال الإمام المراغي قوة للنفس تدعوها إلى احتمال المشقة في العمل الطيب وتهون عليه احتمال المكروه في سبيل الوصول إلى الأغراض الشريفة. طيب احنا هنبدأ نقرأ تحت عنوان التعليق على كلام الشافعي رحمه الله على أساس إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة بعد ما ذكر النقاط الأربعة اللي هو قال عليهم يجب علينا تعلم 4 مسائل، بعد ما ذكر ال4 نقاط قال لك الدليل سورة العصر، وبعدين استأنس بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اللي قال لو ما أنزل الله حج على خلقه إلا هذه السورة لكفته. طيب، في علماء كثر حققوا أولا في هذه العبارة اللي هو لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، ومعظم الشراح اللي انتبهوا إلى هذه العبارة قالوا هذه العبارة بصياغتها هذه أو حتى أي عبارة أخرى شبهها لا نجدها خالص في كتابات الإمام الشافعي. لكن ده مش معناه إن الإمام الشافعي ما قالش الكلام ده، لكن كمعلومة إن العبارة دي مش مدونة في كتاباتي، ما ذكرهاش في كتابه الأم مثلا أو أي كتاب آخر شرح فيها مسائله أو مذهبه الفقهي أو أيا كان. فأنا كاتب هنا هذه العبارة لا نجدها في كتابات الإمام الشافعي الآن، لكن هذه المقولة مما حفظ عنه واشتهر عنه ونقله العلماء في ترجمته، يعني العلماء والأئمة الكبار عندما ترجموا الإمام الشافعي كتبوا عنه تاريخ حياته وهكذا، هذه مقولة كانت تنسب له، خاصة الأئمة اللي كانوا على المذهب الشافعي، يعني اللي تتلمذوا على إيد الإمام الشافعي أو على تلامذته نقلوا هذه المقولة عنه. فهي غالبا مقولة هو شرحها شفاهة ونقلت عنه واشتهرت عنه. وحتى الأئمة الكبار حتى من المذاهب الأخرى زي شيخ الإسلام ابن تيمية، ما كانش شافعي، كان متبع الإمام أحمد بن حنبل في الفقه، كان حنبلي، لكنه أيضا نقل هذه المقولة. طيب، الإمام النووي كان شافعيا ونقل هذه المقولة عن الإمام الشافعي، وغيره من الأئمة اللي كانوا على المذهب الشافعي نقلوا هذه المقولة عن الإمام الشافعي، فنقله العلماء في ترجمته والكتب التي كتبت في مناقبه. في بحثت شوية على النت علشان أدور على مصدر، ده علي خضر الخضير، الشيخ علي خضر الخضير قال لم أقف على مقالة الإمام الشافعي رحمه الله بإسنادها، ولم أقف على أحد ذكرها بهذا اللفظ، يعني اللفظ ده محدش ذكره خالص، لعل يعني بعض الناس بتقول طيب أمال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جاب اللفظ ده منين، فبعضهم قال لعله استرجع اللفظ من الذاكرة أو حاجة زي كده وأخطأ في الصياغة، أو كان تحت إيده مخطوطة معينة لأحد الأئمة المتبعين للمذهب الشافعي ذكر المقولة بهذه الصياغة. لكن التراث الإسلامي اللي ما بين إيدينا دلوقتي على الأقل المتاح إن إحنا نقدر نبحث فيه، يعني مثلا داتابيز عملاق للكتابات الإسلامية زي المكتبة الشاملة أو حاجة زي كده، لن تجد هذه الصياغة هذا اللفظ، لكن هتجد صياغة أخرى. هنا بيقول والذي وقفت عليه في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وفي التبيان وإغاثة اللهفان وفي مسألة السماع لابن القيم أنه روى عن الإمام الشافعي أنه قال لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، وبنحوه في رياض الصالحين للنووي في باب التعاون على البر والتقوى، وهكذا في تفسير ابن كثير. فيبقى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام النووي وابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله جميعا نقلوا هذه العبارة عن الإمام الشافعي لكن بصياغة تانية، لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. أيضا في صياغة أخرى زي ما ذكر شيخ أبو عبيدة المصراتي، هذا الأثر بهذا اللفظ لم يثبت، وإنما ثبت بلفظ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. دي العبارة اللي فيها لوسعتهم دي هي المشتهرة أكثر من حتى لكفتهم، وفي بعض الكتب ذكرت الصيغتين في أكثر من موضع، يعني الإمام الحافظ ابن كثير ذكر الصيغتين مرة لكفتهم مرة لوسعتهم في أكثر من موضع، فهو واضح إن هي كانت عبارة منقولة شفاهة وتم تغير فيها بعض الألفاظ، لكن المعنى اللي أراد الإمام الشافعي توصيله اتفق عليه العلماء بشكل عام، اللي هو معناه إيه؟ ومراد الشافعي بهذا الكلام أن هذه السورة جمعت أصول الدين، وإن هي تعتبر حجة. يعني العلماء لما بيشرحوا عبارة الشافعي كما ذكرت، لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتهم، مش المقصود بيها إن هذه السورة وحدها تكفي عن باقي القرآن، وإن خلاص نكتفي بسورة العصر، لأن الواقع إن السورة مجرد إجمال لأصول الدين، لكن أنا محتاج بقى أعرف إيه هي الصالحات، إيه هو الإيمان، إيه هو الحق، وهكذا. فهو المقصود إن هذه السورة بتبين للإنسان أصول الدين، وهي وحدها تكفي لإقامة الحجة عليه، بحيث إنه يعرف هذه الأصول ويبحث عنها ويدرك إنه ملزم بهذه النقاط الأربعة المذكورة في سورة العصر. فده اللي ذكره العلماء لما شرحوا العبارة كما هي في الأصول الثلاثة، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لكن بعض الناس وجدوا في الصياغة إن هي منكرة، من ناحية إن ممكن يفهم خطأ لو ما أنزل الله حجة على خلقي إلا هذه السورة لكفتهم، ده معناه كأن باقي القرآن مش حجة أو أقل قيمة أو حاجة زي كده. لكن العلماء اللي ما حققوش في العبارة قالوا قطعا، مش حتى لو العبارة بصياغتها هكذا، قطعا مش مقصود الإمام الشافعي إن باقي القرآن ملوش لازمة، وإن كفاية خلاص سورة العصر، ولو ربنا ما كانش نزل غيرها كانت كفاية. لكن لكفتهم بمعنى إن مش هيحتاجوا غيرها كإرشاد لأصول الدين اللي محتاجين يعرفوها، بعد كده يبحثوا عن تفسيرها وشرحها وهكذا. طيب، الشيخ عبد الله الفوزان قال في شرحه: وقد جاء في تفسير ابن كثير ما يختلف عن العبارة التي ذكرها المصنف هنا، فقد جاء فيه قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وسعتهم هنا لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني لطلعوا منها بمعاني كثيرة جدا جدا وجليلة ما قدروش يحصروها كلها، وكل ما الإنسان يتدبر فيها أكتر لطلع بمعاني أكثر وتطبيقات أكثر لإيه هو الإيمان، وإيه هو العمل الصالح، وإيه هو التواصي بالحق، وإيه هو التواصي بالصبر، لوسعتهم من كل هذه المعاني التي تستطيع أن تستشفها أو تقودك إليها هذه السورة. هنا كل العلماء تقريبا لما بيذكروا عبارة الإمام الشافعي بيرجعوا إلى كلام شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. هو طبعا بينشر مختصر مفتاح دار السعادة للشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. فهنا شيخ الإسلام ابن القيم ذكر العبارة، قال الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. فهنا هو بيقول إيه بقى؟ وبيان ذلك أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله، يعني يحقق الأربع نقاط اللي موجودين في السورة يبقى الإنسان ده حقق كماله. أنا قلت المرة اللي فاتت الإمام العلامة السعدي رحمه الله قال إن الآية بتشير إلى كمال المسلم في ذاته وبعدين تكميله لغيره، لكن الفهم إن احنا ما ناخدش أول نقطتين ده تكميل للإنسان، لأن الإنسان الأولاني اللي هيأمن ويعمل الصالحات هو نفسه اللي هيتوصى بالحق ويتوصى بالصبر فيكمل غيره، فلازم يبقى الأربعة متحققين في كل شخص. وان يعني دي نقطة هامة، لان في بعض الناس بيجعلوا حتة التواصي بالحق وتواصي بالصبر دي بيكتفوا ان في اشخاص تانيين بيعملوا في الدعوة او في مشايخ، او انا مش دي شغلانتي، او انا اركز على نفسي احسن وانا مش مؤهل، او حاجات زي كده. دي بتحتاج بقى من الإنسان إنه يدرك فقه الدعوة، وإنه ممكن يدعو ولو حتى بأبسط البسيط، زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فبالتالي ان انت تعرف اي حق، اي ايمان صحيح، اي خطأ شفته عند الناس وتعرف ايه هو الصواب، وعندك معرفة بالحكمة والموعظة الحسنة، وتستطيع ان تأمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر، فلا بد ان تقوم بواجبك في استكمال الاربع نقاط دول. لكن ما ينفعش المسلم يقول ده انا هكتفي بالنقطتين الاولانيين ومش هعمل في دوري الاصلاحي. ودايما انا ارى ان هذا حتى عجز عندي وعند كثير من الدعاة، لو انا بعتبر نفسي داعية، ان معظم الناس بيتجاهلوا الدوائر الاولويات اللي مفروض يعملوا فيها في مجال التواصي بالحق والتواصي بالصبر. يعني ممكن الانسان يسيب اهل بيته ويسيب اخواته ويسيب ابوه وامه ويسيب اقرب دائرة له من المقربين، رغم ان المنهج النبوي بيبين لنا ان اول ناس دعاهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم عشيرته الاقربين. لكن يعني حاجة بتحصل كده وبيبقى فيه مشاكل في البيت او ايا كان، فخلاص يعني انت ممكن تكلم اي حد، ولا انك مثلا تعلم اختك او اخوك الصغير او حاجة زي كده اي حاجة، فبالتالي تجد ان ممكن كل الناس بيتعلموا منك ما عدا اقرب الناس ليك. وانا ارى ان هذا تقصير كبير، ربنا يغفر لنا ويرحمنا. ممكن مش متقبلين، بس هو على الأقل يكون حاول يعني ويعمل عليه، وزي ما القرآن بيقول معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لكن في ناس بتنفض خالص، بتقول يعني مثلا خلاص أنا دام دور أبويا وأنا ماليش دعوة، رغم إن الواقع ان مثلا الاخ والاخت كمان ليهم مسؤولية على اخواتهم، ومفروض هم كمان يكلموهم، مش يقولوا لا ده ابويا هو اللي المفروض يعلمهم وخلاص ويكبر دماغهم. طيب، فهنا هو بيقول باستكمال هيحصل للشخص غاية كماله باستكمال المراتب الاربعة، احدها معرفة الحق. خلي بالك برضو يعني كل العلماء متفقين، لان الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قال اول حاجة خالص العلم، اللي هو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الاسلام بالادلة. فبالتالي طب الاية ما فيهاش سيرة العلم، يبقى اتفاقا عند العلماء ان الايمان لا يأتي الا بالعلم. وفي آيات تانية بقى اللي هو استشهد بيها من خلال كلام الإمام البخاري، انه استشهد بقول الله عز وجل فاعلم انه لا إله إلا الله. لكن ده مبدأ ان العلم هو اللي بيجيب الإيمان، هو اللي بيجيب التقوى، وهكذا ومتفق عليه. فلازم اولا علم ومعرفة، معرفة الحق، الثانية عمله به، الثالثة تعليمه من لا يحسنه، يعني يشوف شخص لا يعرف الحق او مش قادر يطبقه كويس، او في عنده خلل في عبادة او في معاملة او في اخلاق او ايا كان، يعلمه من لا يحسنه. الرابعة صبره، شوف بقى ايه، على تعلمه والعمل به وتعليمه. يعني دي نقطة في غاية الأهمية، ان احنا قلنا تواصوا بالصبر. الصبر ده معنى كبير، اللي الأحسن تعريف للصبر هو اللي ذكره الإمام المراغي، والتعريف الحق أيضا الإمام المراغي ممتاز جدا. فبالتالي انت تشوف بقى ان النقاط الأربعة دي متصلين ببعض بشكل لا يمكن الفصل ما بينهم. فبالتالي في ناس ممكن انا لابد ان اتعلم، لكن انا مش طايق مثلا، او شديد علي شوية او تقيل علي ان انا اجلس في مجلس علم او اسمع لشيخ او اقف اتفرج على التلفزيون في درس او حاجة زي كده. لابد ان تجاهد وتصبر في طلب العلم، وتجاهد وتصبر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجاهد وتصبر في صلواتك وفي عباداتك وفي جهادك لنفسك، وان الدنيا برد بس مش قادر اتوضى عشان انزل اصلي الفجر ولا مش عارف، كل ده محتاج صبر. فبالتالي النقاط كلها مرتبطة ببعض، ما ينفعش حد يفصلها او يفهم ان تواصي بالصبر ده يعني انا بس اقول للناس يصبروا على البلاء او يصبروا على الظلم او كذا، وبعدين انا نفسي لا التزم ولا اصبر او حاجة زي كده. طيب الرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة، وأقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر، إن كل أحد في خسر. إن التشكيل ده مش صح. أن كل أحد في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم الذين بيفسر بقى الذين آمنوا وهم الذين عرفوا الحق وصدقوا به. المفروض بقى بعد معرفة الحق وتصديقه يبقى العقلي والمنطقي اتباعه والانقياد ليه وهكذا، فيبقى أصبح هكذا مؤمنا. فبالتالي المرتبة اللي بعديها على طول عامل الصالحات نتيجة لانقياده واتباعه وإذعانه لمصدر الحق أو الوحي أو النبي أو القرآن أو أيا كان يعني. وعملوا الصالحات وهم الذين عملوا بما علموه من الحق، فكله مرتبط ببعضه. فهذه مرتبة أخرى، لأن ممكن شخص يعني نظريا لما الواحد بيتأمل في المراتب اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالها، الإسلام والإيمان والإحسان، المفروض ان المسلم يكون جامع ما بين التلاتة، انه يكون مؤمن فيبتدي يطبق اركان الاسلام باحسان، يعني يختار او يتحرى احسن وافضل طريقة للقيام باركان الاسلام اللي هو عن طريق الاتباع الشريعة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلازم يبقوا التلاتة مرتبطين ببعض، ولما يكون في خلل في حاجة من التلاتة يبقى في حاجة غلط في الإيمان في الأصل. فبالتالي اللي أنا أقصده إن المفروض ما ينفعش حد يكون مؤمن إيمان حقيقي ومصدق بوجوب الاتباع ومصدق بأن فعلا في يوم حساب ومصدق فعلا بأن المقصر له عذاب والطائع له ثواب وبرضه ما يعملش الصالحات، يبقى في خلل في الإيمان. فهو لازم يبقى عنده الإيمان وعلى طول تطبيق الإيمان وإثبات صحته إنه يعمل الصالحات. هم الذين عملوا بما علموه من الحق، فهذه مرتبة أخرى. وتواصوا بالحق وصى به بعضهم بعضا تعليما وإرشادا، فهذه المرتبة الثالثة. تعليما وإرشادا يعني ان ممكن تكون انت بتعلم الناس في من خلال محاضرات او كتابات او مطويات او ايا كان، وارشاد اللي هو العمل البسيط اللي بتصحح اي اخطاء انت وجدتها، لكن مش بالضرورة يكون فيها تعليم ايه الدليل او حاجة زي كده. يعني زي مثلا ما الرواية المشهورة عن الحسن والحسين وتصحيح الوضوء او ايا كان او حاجة زي كده، يعني مش بالضرورة يطلع الادلة ويقول لك العلماء قالوا كذا او الاية بتقول كذا، لكن يرشد كده بشكل عام. ولو طلب توضيحات اكتر طبعا بيقدم الادلة على ان وضعه صحيح، لكن انا اقصد ان في بعض الامور ممكن الانسان في التواصي بالحق لا يحتاج الى مجهود كبير، فقط يحتاج إلى مجرد إرشاد وبيان. النقطة دي ساعات أنا بحسب اختبار شخصي ساعات بتجد إنه ممكن يكون ثقيل جدا وفي خوف من مجهول رد فعل الشخص، إن أنت لو روحت كلمته وقلت له معلش يا أخي أصلا وضعية السجود يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا ما نعملش كذا أو حاجة، فانت بقى مش ضامن، وانت مالك انت وانت مركز في صلاتي ولا في صلاتك ولا ايا كان يعني. لكن ده امر في غاية الاهمية، وانا بعتقد ان الشخص المؤمن الذي يشعر بهذه المسؤولية بيدرك اللحظة اللي المفروض بيكون مطلوب منه يوصي حد بالحق او يرشده الى حق او الى انه يصلح له غلطة وقع فيها او حاجة زي كده. وقتها كأن بيحصل شعور في القلب يقول انت مفروض تتصرف دلوقتي. وبعدين بقى على قد ايمانه وعلى قد صبره واحتماله واحتسابه وهكذا بيقدم فعلا على الارشاد او لا. فهذه مرتبة ثالثة. وبعدين بيقول وتواصوا بالصبر، اي صبروا على الحق، يعني ثابت على ايمانه، يقصد هذا، دي من ضمن مراتب الصبر. يعني شوف لما فعلا قالوا ان لو فكر الناس كلهم في الصورة لكفتهم، انت ازاي تطبق ال هو ليه الماوس كل شوية نط لفوق كده، ان لو الواحد فكر قد ايه يعرف يطبق المعاني الموجودة في سورة العصر هيطلع معاني كثير. يعني قال الصبر على تعلمه، الصبر على الثبات عليه ايضا. طيب، صبروا على الحق ووصى بعضهم بعضا بالصبر عليه والثبات، فهذه مرتبة رابعة، وهذا نهاية الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، دي نقطة في غاية الأهمية. لذلك حتى العلماء القدامى عندما قاموا بتقسيم التوحيد من أجل التعليم، يمكن ما قالوش توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، لكن قالوا توحيد العلمي والتوحيد العملي. فدايما كانوا بيقسموا كده، في جانب علمي وفي جانب عملي. التوحيد العلمي اللي هو معرفة أسماء الله عز وجل ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله، اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والتوحيد العملي بقى هو توحيد الألوهية، اللي هو ضبط عباداتك وعدم الوقوع في الشرك والكلام ده كله. فدايما كإشارة إلى أهمية العلم في الإسلام، إن كل شيء قائم على العلم، وبيان إن الإسلام دين إصلاح ودين تعمير الأرض ودين نشر الخير والحق وهكذا، إن لازم أيضا يكون ليك جانب عملي. المشكلة بقى إن ممكن يحصل خلل في النقطتين، ممكن ما يكونش فيه جانب علمي لكن هو عن يعني بالمشاعر كده والعاطفة عاوز يعمل أو عاوز يصلح أو شايف إن في حاجة غلط وعاوز يتصرف، لكن لأنه ما عندوش الجانب العلمي فيقع في أفعال الله عز وجل لن يثيبه عليها، لأن أنت العمل الصالح اللي بتاخد عليه أجر هو اللي موافق للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وإن تكون فيها إخلاص. أنا للأسف الشديد في كثير من الناس، وممكن حتى من المقربين جدا إلي بشكل شخصي، بسبب سوء أحوال البلاد نفسهم يعملوا حاجة علشان يرفعوا ظلمة أو حاجة زي كده، فبالتالي خلاص ضاق بيهم الحال، وممكن يعني خلاص حابين يمشوا في المظاهرات أو يعملوا اعتصامات أو إضرابات أو حاجات زي كده. أنا اعتقادي الشخصي إن مش دي وسيلة الإصلاح، أو دي مش من الأعمال اللي كانت موجودة في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو عملها الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بحيث إن احنا نتأسى بيها ونعتبر إن ده نوع من أنواع العمل الصالح أو التصحيح أو حاجة زي كده. فدايما بقول ان ما ينفعش الامور تمشي بالعاطفة من غير خلفية علمية، ولازم اقول لنفسي العمل اللي انا هعمله ده هاخد الثواب عليه من مين؟ من الله عز وجل. يبقى انا لازم اتحرى انه يكون عملي ده موافق للقرآن والسنة. انا كنت بناقش بعض الناس وقلت لهم يعني سيبوكم مني أنا، لكن أنا أريد بحث في التاريخ الإسلامي ككل، تبحث وتشوف في التاريخ الإسلامي قد إيه المسلمين كانوا تحت ظلم طواغيت وملوك فسدة وحرامية وزي ما أنت عايز تقول، لكن هل في الآخر كان من ضمن أساليب مقاومة الحق وتصحيح المسار والكلام ده كله كان اعتصامات أو مظاهرات أو إضرابات أو بيمشوا في الشوارع ينددوا أو أي فعل زي كده؟ أنا بعتقد إن المفروض من ضمن اللي احنا نؤمن بيه ان القرآن الكريم او الاسلام بشكل عام هو منهج حياة كامل، وان مجرد ان احنا نبتدع شيء جديد هو ليس له اصل في القرآن ولا السنة ولا التاريخ الاسلامي في القرون الثلاثة الاولى، ده نوع من انواع اعترافنا العملي بان المنهج الاسلامي ناقص، وان احنا في هذه الايام عرفنا نوصل لشيء افضل علشان نجهر بالحق او ايا كان المفاهيم اللي هم بيعتقدوا ان الحاجات دي يعني بتؤدي اليه. انا بعتقد ان الحديث ده بيفهم غلط، وان حتى انتم اعلم بامور دنياكم هي داخلة ايضا ضمن ايات اخرى قرآنية بتتكلم عن اتباع السنن الكونية وحاجات زي كده فيما يخص موضوع الزراعة يعني. لكن انا بفهم الموضوع ده من حيث انه نوع من انواع امر بمعروف او نهي عن منكر او تواصي بالحق او حاجة زي كده، وان ان احنا عندنا تطبيق لكل أشكال وطرق. يعني أنا بعتقد زي ما في الحديث اللي بيقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما معناه ما أرشدناش ما ترك لناش أي خير إلا وأرشدنا إليه، أو ما ساب لناش أي شر إلا ونهانا عنه وحاجات زي كده. والفتن والحاجات اللي حصلت في التاريخ الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والتابعين لهم بإحسان لا تقل عن اللي احنا بنشوفها دلوقتي في حياتنا. فأنا بعتقد إن المفترض إن نحاول نرجع فعلا ونشوف من ناحية علمية ومن ناحية اتباع ايه اللي المفروض يعمل. انا بعتقد حتى ان بغض النظر ان كده شتتنا شوية، لكن انا في الاخر لما بتناقش مع الناس بقول ان المشكلة في الفساد اللي احنا عايشين فيه الواقع ان في عدد غير قليل من الناس اللي عايشين في وسطينا هم بيدعموا اللي بيحصل، فبالتالي المشكلة مش ان احنا حتى ان كثر العدد ولا قل ان احنا نشيل الرؤوس او قادة او المسألة في الحكومة او في الحكم، لكن القضية متغلغلة ما بين الناس، فبالتالي لازم منهج الاصلاح اللي كان اللي غير مجتمع جاهلي وخلاه يبقى امبراطورية اسلامية تحكم العالم. انا بعتقد ان في بعض الامور بيتم المبالغة فيها بخصوص منع الدعوة او غيرها، لكن انا بقول ان زي ما الروايات بتقول ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، والروايات اللي بتقول كما كنتم يولى عليكم او حاجات زي كده، فانا بعتقد ان الحكام دول مش مخلدين وقريبا عاجلا او اجلا هيموتوا وهينتهوا. لو ما فيش من اللي تحتيهم الاقل من الطبقة الشعبية ناس احسن وافضل علشان يمسكوا مكانهم هيفضل الظلم مستمر. ليه اللي احنا عايشين فيه ده بيستمر لعقود طويلة من الزمن؟ لان الدنيا كل شوية بتتغير، واحد بيترقى بينزل من تحته وفاسد، فعلشان الطبقة فيها ناس كتيرة وحشة يقدر يختار منه الفاسد انه يرقيه ويمسك مناصب اعلى بيفضل الظلم مستمر. لكن اللي كان بيحصل ايام احمد بن حنبل ولا غيره من الصحابه، ان بيبقى الظلم في طبقه فوق، الملك ده يموت او الوالي ده يموت او ايا كان، كان بيجي بعديه على طول حد كويس، بيبقى المشكله في افراد معينين ماسكين مناصب، المسلمين كانوا بيصبروا عليهم، كان بيحصل لهم اي حاجه يروحوا في داهيه، فاللي بعد كده الناس تترقى وتمسك مكانهم. انا بستشف ده من حتى من قصص القران، لو كانوا قوم موسى عليه السلام هم اصلا فسد، كان ايه يعني بعد موت فرعون كان هيفضل الظلم مستمر، لكن هم ليه بقوا خلفاء وربنا ملكهم الارض بعد؟ لان القضيه كانت في مجرد زوال الظالم، فالصالحين على طول هيمسكوا مكانهم. لكن احنا مشكلتنا ان الظالم تحتيه ظلمه تحتيه ظلمه تحتيه، لغايه ممكن ناس من الاقارب والاصدقاء والزملاء في الجامعه وحاجات زي كده. فبالتالي هو يبقى المشكله ما بقتش فقط في زوال الظالم. يعني انا دايما بستغرب من الناس اللي بتنظر لاحوال البلد على انها حق واضح جدا وما هياش فتنة والكلام ده، لكن انا بعتقد ان اللي احنا فيه ده فتنة كبيرة، حتى فيما يخص تصرفات الاسلاميين وايه هو الافضل والاولى والاصح اللي احنا نعمله، حتى في زي ما انا بقول كده مشكلة بسيطة قضية بسيطة. انا لما بحثت وجعلت غيري يبحث في التاريخ وفتاوى العلماء وحاجات زي كده، العلماء بشكل يكاد يكون إجماع فيما يخص المظاهرات والكلام ده كله قالوا بالتحريم. ولو احنا شككنا في كل هؤلاء العلماء من اللي من مصر واللي من السعودية واللي من اليمن واللي من كذا وكذا، وقلنا دول كلهم علماء سلطان، يبقى احنا يعني وثقنا في مين علشان ناخد منه الدين؟ لكن انا هكتفي بهذا القدر في النقطة دي، وانا هرجع وانبه ان لازم يكون في نقطة علمية ونقطة عملية، وما ينفعش العملي يشتغل من دماغه من غير اساس علمي. وانا بقول ان الناس اللي بتجتهد وهي تظن ان في ناحية عملية او روايات او تاريخ اسلامي يعول عليه او حاجة زي كده وعلى اساسها بيعملوا اللي بيعملوه، فهم في الاخر لو فعلا نيتهم خالصة لوجه الله الكريم فربنا هيأجرهم على اجتهادهم، وربنا يصلح احوال البلاد والعباد. هنا بيقول فصلاح القوة العلمية بالايمان وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات. يعني هو بيقول ان النقطة العلمية في حد ذاتها بتقوى وتنمى، ودي نقطة مهمة، وانا بعتقد ان الاتنين بيساعدوا بعض. يعني ايه؟ يعني من ناحية علمية وناحية ايمانية ده ممكن يتم تقويته ويزداد بحاجات كثيرة هي كلها تعتبر داخلة ضمن عمل الصالحات، حتى لو مطالعة القرآن الكريم، التدبر في الكون بنية ان انت تعرف عن خلق الله اكتر فتعرف عن عظمة هذا الخالق اكتر وهكذا، كل هذه الاعمال اللي من خلالها ايمانك بيزيد هي تعتبر داخلة ضمن عمل الصالحات. المطالعة اكتر على السنة والمطالعة اكتر على الحديث وشروحات وكتابات العلماء وترجمات السلف الصالح وهكذا، كل دي ناحية علمية تنمي الإيمان وتجعله أكثر قوة. أيضا الناحية العملية عمل الصالحات، كل ما الإيمان بيزيد كل ما العمل الصالح يزيد، لكن الالتزام بالعملي بيجعله يزداد أكثر. يعني واحد ملتزم بالصلوات الخمس وبعدين محافظ عليها يجد ان بيلاقي نفسه بيقدر يصلي معها السنن الرواتب، بعد كده يعرف يصلي قيام ليل، يعرف اكتر يكون له ورد في القرآن، ربنا يسر له اكتر في وقته يعرف يقرأ ويذاكر ويدرس حديث وهكذا. فالمداومة على العبادة والانشغال بالعمل الصالح يولد اكثر اعمال صالحة. وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. هنا بيقول في هذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. ونقطة طبعا الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه دي مفروض عقيدة إسلامية راسخة مبنية على الآيات والأحاديث اللي بتقول إن القرآن الكريم نسخ الرسالات أو الكتابات السماوية السابقة ومهيمنة عليها، بمعنى إن هي الأحكام اللي في القرآن لو خلفت أو عرضت كتابات سماوية سابقة بناخد باللي في القرآن، وأيضا من ضمن معاني ومهيمنا عليه إن القرآن الكريم بيبين الضلال وبيبين التحريف اللي حصل من أتباع الرسل الذين ضلوا عن طريقهم وحرفوا في كتبهم وهكذا. فالمفروض عقيدة المسلم أنه لا يحتاج إلى الرجوع إلى أي كتاب آخر إلا القرآن، يعني ده مش أمر هو استشفه من تدبر سورة العصر، دي عليها أدلة مستقلة. والحمد لله الذي جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه، شافيا من كل داء، هاديا إلى كل خير. وهنا مش معنى أن جعل كتابه كافيا عن كل ما سواه أن القرآن الكريم فيه كل التفاصيل، زي مثلا أنصلي كم ركعة والكلام ده كله، لا، لكن المقصود أن كتابه كافيا عن كل ما سواه أنه القرآن الكريم يحتوي على كل الإشارات وكل البيانات التي من خلالها تكون مؤمنا إيمانا كاملا ومسلما إسلاما تاما، من ضمنها الإرشاد لاتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإرشاد إلى الصوم والصلاة وكل أركان الإيمان وأركان الإسلام وهكذا. طيب، هنا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرح لمقولة إمام الشافعي رحمه الله بيقول: أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق. يعني هو بيفسر العبارة زي ما هي جت في كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إن لو ما أنزل الله حجة على الناس إلا هذه السورة لكفته. فهنا بيقول: أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون ومن سواهم خاسر. وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربع: إيمان صادق بالله ورسوله، طبعا هنا هو بيفسر إلا الذين آمنوا، وعمل صالح، وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. طيب، شيخ صالح الفوزان بيقول قوله الشافعي، يعني بيقول نبذة هو من الشافعي، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبة إلى جده الرابع اسمه شافع، وهو من قريش من بني المطلب، توفى سنة 204 هجري، يعني كان من الأئمة الأوائل، توفى في بداية القرن الثالث الهجري، يعني هو عاش حياته في القرن الثاني الهجري، هو من القرون الخيرة المفضلة. طيب، وهو أحد الأئمة الأربعة، وقال هذه المقالة لأن الله بين في هذه السورة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة. فخلي بالك أسباب الشقاوة وأسباب السعادة، طيب هو فين في السورة ربنا بين أسباب الشقاوة؟ أن على أساس، ودي نقطة هامة جدا، مش بس أقصد في ذكر أن الإنسان لفي خسر، ده بيان الشقاوة، لكن هو ما بينش أسبابها. أقصد أن في بعض الآيات بتقول اللي يلتزم بكده يبقى هو هيدخل الجنة، يبقى تعرف تلقائيا المفرط هيحصل له العكس. يعني هو ربنا ذكر الأسباب اللي لو التزمت بيها هتدخل الجنة، فمعناه لو انت قصرت وفردت او عملت العكس يبقى انت هتدخل النار. برضو في آيات اخرى تانية ممكن ما تلاقيش ولو ان ده مش موجود، لكن اقصد ان في بعض الايات مثلا تقول تتكلم عن الكفار وتقول ان هم هيدخلوا النار علشان كانوا بيعملوا كذا كذا كذا او كفروا بكذا وكذا وكذا، ده معناه حتى لو فرضا ما لقيتش ايه بتقول انت لازم تؤمن بكده، رغم ما دام الايه قالت اللي كفروا بكده دخلوا النار، يبقى ده معناه وجوب ان انت لازم تؤمن بيه وتعمله. ما دام ربنا قال في القران ان الفعل ده هيدخل النار، يبقى لازم تبعد عنه. ما دام ربنا قال الفعل ده اللي ما عملوهوش دخلوا النار، يبقى لازم تعمله، وهكذا. يعني مفهوم المقابله هام جدا جدا في القران علشان تقدر تستوعب معاني اكثر بكثير. فهنا انا بعتقد ان هنا اسباب السعاده هي المذكوره، وان طريقة الاستثناء والكلام ده بيبين ان الغير ملتزم او اللي بيعتقد في المقابل او حاجة زي كده، دي بتخليك تستنتج اسباب الشقاوة. طيب، لان الله بين في هذه السورة اسباب الشقاوة واسباب السعادة. فاسباب السعادة ان يتصف الانسان بهذه الصفات الاربع: العلم والعمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى، فقامت الحجة من الله على خلقه. أنا بعتقد يعني ده المختصر المفيد اللي هم الأربع نقاط اللي ذكرهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لكن لو احنا تحرينا إيه الإيمان بيتحط تحتيه بقى نقاط قد إيه، وعمل الصالحات يتحط تحتيه نقاط قد إيه، وتواصوا بالحق يتحط تحت نقاط قد ايه، وتواصوا بالصبر يتحط تحت نقاط قد ايه، هيتألف فيها كتاب. طيب، فقامت الحجة من الله على خلقي بهذه السورة. إن الله سبحانه يقول لهم أني قد بينت لكم أسباب السعادة في هذه السورة القصيرة المختصرة، والقرآن كله والسنة هما تفاصيل هذه المسائل الأربعة، لكن هذه السورة بينت أسباب السعادة مجملة فقامت بها الحجة على الخلق، وبقية نصوص القرآن والسنة مفصلة ومبينة لهذه المسائل الأربع. وليس معنى كلام الشافعي اللي هو زي ما هو مذكور في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وليس معنى كلام الشافعي أن هذه السورة تكفي الناس لو ما أنزل الله غيرها، لكنها أقامت الحجة عليهم، لأن الله بين فيها أسباب السعادة وأسباب الشقاوة. فلا أحد يوم القيامة يقول أنا لا أعرف أسباب السعادة ولا أعرف أسباب الشقاوة وهو يقرأ هذه السورة المختصرة الوجيزة. دي نقطة ممتازة جدا. يعني إن أنت عايز توصل الرسالة، خلاص، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهو خلاص عرف النقاط، فوجب عليه البحث. ما ينفعش يقول انا ما كنتش اعرف ايه اللي مفروض ابحث عنه او ايه اللي مطلوب مني في هذه الدنيا علشان ادخل الجنة. لما يتصفح باقي القرآن ويقرأه سيجد تفاصيل الذين امنوا، سيجد تفاصيل عمل الصالحات، سيجد تفاصيل الحق وكيفية التواصي بالحق، وسيجد تفاصيل كثيرة عن الصبر ومواقف كثيرة مختلفة المطلوب فيها الصبر، وهكذا. الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله قال، وده تعليق رائع جدا، بيقول: وهذا من الإعجاز، يعني هذه السورة باختصارها وبكل هذه المعاني التي نستطيع استخراجها من هذه السورة اللي هي سطر واحد في المصحف، وهذا من الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى. لما تكلمت المرة اللي فاتت وقلت ان العلماء بحثوا في ايه هو الاعجاز التحدي الذي يثبت بشكل قطعي ويقيني ان القرآن الكريم كلام الله، هو التحدي في ان يأتوا بمثل القرآن او ببعض مثله، على اقل تقدير سورة. والعلماء اتفقوا بان الاعجاز الذي هو موجود في القرآن باكمله، يعني لا توجد آية، ما هم علشان كده من سمينها آية، أو القرآن سماها آية، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آية يعني معجزة باهرة لا يستطيع الإنسان أو المخلوق أن يأتي بمثله. إيه بقى اللي موجود في كل آيات القرآن بالكامل؟ الإعجاز في اللغة والأسلوب والبيان وجمال الصياغة والكلام ده كله. لكن أنا قلت نقطة، إن الإنسان لا يستطيع أن يدرك مدى البلاغة والبيان والإعجاز اللي موجود في القرآن غير لما يتأمل المعاني المذكورة. يعني في بقى كل سورة بقى هتلاقي فيها نوع من أنواع الإعجاز المتعلق بهذا البيان أو الوصف. فاهمين قصدي ايه؟ يعني في سورة هتلاقي من ضمنها جمال وتشريع وكمال في وصف الأمور التي يجب أن يلتزم بها الإنسان، اللي هي زي سورة العصر كده. في سور تانية بيبقى فيها إنباء بالمستقبل أو تبشير بغيب أو إخبار بماضي صحيح لا يعرفه الإنسان، أو أمور خاصة بتكوين الكون أو قصص السابقين أو حاجات زي كده. فالجمال في الصياغة والإبداع في استخدام الكلمات والألفاظ والكلام ده كله ما بتقدرش تدركه غير لما تتأمل في معاني الآية. وأنا أعتقد اعتقادا جازما بأن هذا واقع في القرآن الكريم. أنا أعرف هذا، لكن إحنا بنتكلم بقى على ناس ما كانوش، يعني لو كانوا قروا كتاب مقدس كانوا ماتوا من الخضة، اللي هم العرب الأقحاح اللي كانوا عايشين في الجزيرة العربية أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدول قطعا ولا شك كانوا أحسن ناس معرفة باللغة العربية، وكانوا أرباب شعر وأرباب لغة وأرباب بلاغة وكل حاجة. أنا بعتقد إن من ضمن الإعجاز اللي موجود في كل آيات القرآن تقريبا استخدام الألفاظ والمصطلحات أو المرادفات، اللي هو لما بتيجي تطرح نفسك سؤال، هو ليه ربنا قال كذا وما قالش كذا؟ فتيجي تقعد تبحث عن المعاني، ستجد دائما إن القرآن ممكن بيختار ألفاظ عمرها ما تخطر على بالك إنه يستخدمها الإنسان في التعبير عن حاجة. ودي كانت من ضمن الإعجاز اللي أدهش كفار قريش، إن مصطلحات ممكن تكون في بعض الأحيان نادرة، نادرة الاستخدام، لكنها ليها معنى قوي جدا وبلاغي، واستخدامها بهذا الأسلوب في هذه الآية للتعبير عن الشيء الفلاني، فبيعطي الأمر إن أنت بتنبهر. إيه ده؟ أنا يعني الإنسان بيدرك لما بيتأمل ويتدبر. أنا لو كنت عايز أصيغ هذا المعنى لا يمكن كنت هيخطر على بالي أبدا إن أنا أصيغه بهذه الطريقة. فده اللي أبهر كفار قريش، وده اللي أعجزهم إن هم يأتوا بمثله، لأن أي معنى أو أي رسالة أو أي موضوع عايز أتكلم عنه لا يمكن كانوا هيقدروا يتكلموا بهذه الألفاظ، بهذه التراكيب اللغوية، بهذا الأسلوب، بهذه المعاني الجمالية وهكذا. حتى ولو الآيات أنت ممكن تلاقيها بسيطة، لكن معظم العلماء قالوا نقطة في غاية الأهمية، إن للأسف الشديد في عصرنا الحالي نحن أبعد الناس عن تذوق مثل هذا الجمال الموجود في القرآن، لجهلنا الشديد جدا بالبلاغة واللغة العربية والفصاحة والبيان والكلام ده كله. ودي نقطة أنا بعتقد إن هو طبعا من فعل أعداء الإسلام، لكن هو خد منهم مجهود قرون على مر الزمان علشان يوصلوا الأمة إلى إنهم يقروا القرآن ومش قادرين يتذوقوا حلاوته وجماله، فبالتالي بيروحوا لحاجات تانية يتذوقوا فيها حاجات هم فاهمينها زي الإعجاز العلمي والكلام ده كله. لكن الإعجاز العلمي ده مش هو اللي أبهر كفار قريش، بل بالعكس ممكن ما كانوش يدركوا أصلا هو إيه الكلام ده، خاص مثلا بكانت وردة كالدهان، أو مثلا كانت رتقا ففتقناهما، أو أيا كان. ده بالنسبة له غيب، هو لا يفهمه، الكلام مفهوم بس هو مش فاهم هو ده معناه ايه او حصل ازاي. هو يصدق لانه جاء في القرآن ومدرك للوصف وفاهم المعاني، لكن مش زينا مدركين ده وصف الايه وانهي مرحلة من مراحل تكوين الكون والكلام ده كله. لكن في كل آية كانوا بيقدروا يلمسوا إعجاز، وكانوا بيقدروا يعرفوا إن في كل آية في كل سورة في أي وقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتلو أي جزء من القرآن على كفار قريش كانوا بيستشعروا إنه كلام الله. وكان علشان كده كانوا بيشوهوا القرآن، يقولوا ده سحر. سحر ليه؟ لأنه العرب لما كانوا بيسمعوا القرآن كانوا بيدركوا قد إيه ده كلام عظيم، قد إيه الكلام له تأثير، قد إيه المعاني دقيقة، قد إيه أصلا أسلوب التلاوة بيشد الآذان وبيجذبهم للاستماع وهكذا. فكانوا بيصموا أذانهم أو يلغوا أو يقولوا ده سحر أو أيا كان. احنا للأسف بسبب جهلنا وبسبب تركنا للتدبر وبسبب بعدنا عن اللغة العربية ما بقيناش بنقدر نشعر بحلاوة كل الآيات، إلا بس الآيات اللي احنا فاهمينها أو قادرين ندرك فيها معاني معينة أو بلاغة معينة أو حاجة زي كده. وهذا يحتاج إلى مجهود كبير علشان خاطر الناس ترجع مرة تانية تستطيع أن تتذوق كل آيات القرآن وتعرف قد إيه هي آيات بينات. فهنا بيقول هذا من الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى. آية واحدة تبين وظيفة الأمة الإسلامية اللي هي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آية واحدة تبين وظيفة الأمة الإسلامية ووظيفة كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية، وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الإيمان والعمل الصالح. فما أعظمها من سورة. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقل كلام الشافعي قال هو كما قال، يعني زي طبعا هو مش نقلها بنفس الصيغة اللي هي مذكورة في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لكن ذكر الكلام الآخر اللي هو اللي ذكره الإمام ابن كثير أو شيخ الإسلام ابن القيم، وقال هو كما قال، يعني ما قال الإمام الشافعي هو في محله. فإن الله جل وعلا أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق وموصيا بالصبر. طيب، قال الشيخ أبو عبد الله الحازمي ده في كتاب شرح الأصول الثلاثة المختصر، ده مفروض كانت دروس صوتية وتم تفريغها على موقعه الشخصي وكان موجود منه على مكتبة الإسلامية الشامل. أنا جايب الكلام ده كآخر اقتباس لأنه فيه فائدة عقائدية. هنا بيقول هنا قال الشافعي من باب الاستئناس بفهمه، وإلا الأئمة وإن كان يقتدى بهم في أقوالهم ويتأسى بهم إلا أن أقوالهم ليست بحجة. ده مفهوم لازم المسلم يدركه جدا، يعني كلام الشافعي ملوش قداسة لأنه كلام الشافعي، حتى لو كان الإمام الشافعي هو من هو، زي ما العلماء بيقولوا عنه أنه كان كالشمس للناس وكان كالشمس للدنيا والعافية للناس، يعني اللي الناس بتعيش به بسبب علمه وأنه هو اللي كان بيعلمهم الفقه والدين والقرآن وهكذا. لكن مهما على الإمام هو ملوش قداسة أو قدسية في ذاته بحيث أن أي كلام يتسمع على طول. أنا في النقطة دي أنا هحاول أسلط عليها بعض الضوء، لأن في فرق ما بين أني أنا فعلا كمسلم أعلم، زي ما هو هيقول الشيخ أبو عبد الله الحزمي قال أن القدسية الوحيدة في الكلام أنه مجرد ما يتكلم نتبع ونصدق وكذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى الصحابة ما لهمش هذه القدسية إلا باتباعهم للنبي، وإن ربنا بين إن هم فعلا متبعين وهم فعلا منقادين وبيسمعوا كلام النبي، يعني أفعالهم مبنية على دليل شرعي وإن ربنا صدق على إيمانهم وبين إن هم صادقين وهكذا. اي حد تاني بعد الاتنين دول النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة بيحتاج ان كلامه يكون عليه دليل، دليل متابعة، يا غير كده يا كلامه ليس بحجة. في مرحلة من المراحل ان طالب علم يعني بيسمع لشيخ معين وثبت لهذا الطالب ان هذا الشيخ دائما يتكلم بالأدلة ودائما بيتحرى الرجوع للقرآن والسنة وهكذا، فممكن في مرة من المرات يسمع منه كلاما والشيخ يعني يختصر ولا يذكر الأدلة فماشي يطنشها. لكن المشكلة ان احنا ممكن نصل الى درجة ان مع ثقة عمياء لبعض المشايخ نحن نتنزل عن معرفة الدليل، وبعدين ممكن هذا يعني يفسد في نفوس بعض المشايخ، ومحدش معصوم من العصمة انه يغتر باتباع بعض الناس له بشكل عمياني، فلا يعود يتحرى متابعة القرآن والسنة ويكتفي فقط بأنه يشرح كده أو يتكلم وخلاص، والناس مش هتسأل عن الدليل. أنا بعتقد إن لازم الطالب مهما كان ثقته في الشيخ لابد أن يتحرى البحث عن الدليل، سواء هو هيسأل الشيخ مباشرة أو هيبحث هو بعد الدرس أو حاجة زي كده عن الدليل. وأيضا إن أي شخص يتكلم في الدين لابد أن يتحرى ذكر الدليل مع أي شيء بيشرحه، وده مفروض يعني منهج اتبعه العلماء. علشان كده أول شيء ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مش كلام الإمام الشافعي وغيره، هو الدليل الشرعي، قول الله عز وجل سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد كده ذكر كلام من الإمام البخاري اللي من ضمنه آية قرآنية تانية، فهو الأساس الوحي، القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفي بقى بالنسبة للإمام الشافعي، كون إن هو من القرون الثلاثة المفضلة، وكون إنه هو إحنا فهمنا للدليل، الله أكبر، الله، إحنا فهمنا للدليل وافق فهم الإمام الشافعي للدليل الاستئناس بقوله أنا بعتبره، ده من ناحيتي أنا الشخصية، نوع من أنواع الاعتزاز بإني وافقت فهم أحد العلماء الكبار، مش لشخصه، لسعة علمه واطلاعه وقراءته وفقهه وفهمه للدين. فدي نقطة برضو مهمة، إن في نقطتين لازم يتحروا، إن الشخص يهتم أولا بالدليل الشرعي، القرآن، سنة، الصحابة، موقف الصحابة وفهم الصحابة. بعد كده يستأنس بأنه يطمئن أكثر بأنه يأتي بعلماء كبار من السلف الصالح اللي زكتهم الأمة الإسلامية، وعلماء الأمة الإسلامية يعني تلقوا كتاباتهم وعلمهم وفهمهم للعقيدة بالقبول، يستأنس بفهم هؤلاء. لكن ممكن في شخص يقتبس الآية مثلا أو الحديث ويظن أنه فاهم الآية صح، يستأنس بفهم هؤلاء خصوصا اللي هي القرون الثلاثة الأولى، ويبحث في كتب التفسير ويبحث في كتب علماء المسلمين يستأنس بفهمه. طيب، فهنا بيقول، هنا قال الشافعي من باب الاستئناس بفهمه، وإلا الأئمة وإن كان يقتدى بهم في أقوالهم ويتأسى بهم إلا أن أقوالهم ليست بحجة لا في باب المعتقد ولا في غيره. يعني حتى في الفقه إنه كلام الإمام في حد ذاته ليس حجة، لازم يكون فهم الإمام مبني. يعني هو الإمام الشافعي جاب فهمه منين؟ أو الإمام مالك أو غيره كان بيشوف في الصحابة أو التابعين أو المعاصرين له، أو معرفته بالحديث أو حاجة زي كده. فبالتالي الأهم الرجوع للمصدر، للوحي. لا في باب المعتقد ولا في غيره، يعني لا يحتج بها لذاتها، وإنما لابد من إقامة الدليل على ما قاله الإمام. وذلك إذا قيل هذه عقيدة أحمد بن حنبل، ليس المراد أننا نتبع أحمد بن حنبل، لا، وإنما نستأنس بفهمه ومعتقده بأننا فهمنا من نصوص الكتاب والسنة ما فهمه الإمام أحمد. وأيضا يعني هو تحديدا أئمة القرون الثلاثة ليهم فضل لتزكية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم. هذا فهنا بيقول إنما نستأنس بفهمه ومعتقده بأننا فهمنا من نصوص الكتاب والسنة ما فهمه الإمام أحمد، هذا المراد، وليس المراد أننا نحتج بالإمام أحمد أو غيره، لا في باب المعتقد ولا في غيره، وليس هذا بطعن في الأئمة، بل لأن المراد تحقيق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد من إفرادها توحيد المتابعة. يعني إيه؟ يعني إحنا ما بنتبعش غير واحد فقط، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما بنتبعش الصحابة غير لأنهم اتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع الصحيح اللي زكاه النبي والقرآن الكريم، فهو في الأصل لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد من إفراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا يطاع إلا النبي صلى الله عليه وسلم من البشر، فدل على اختصاصه بهذا الوصف. إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة له، هذا هو الأصل، ولا اقتداء به ولا تأسي به. حينئذ إذا تأسى ذلك الإمام ولا اقتداء به ولا تأسي به، حينئذ إذا تأسى ذلك الإمام واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يستأنس بفعله، ويكون ماذا؟ موطنا للمسلم بأن يسير على ذلك المنهج. فهم ده فعلا اللي حاصل بالنسبة لاتباع الصحابة، لأنهم في الأصل اتبعوا النبي، والنبي زكى إيمانهم والقرآن زكى إيمانهم. الأئمة التانيين من السلف لأنهم اتبعوا النبي، والنبي زكى القرون الثلاثة الأولى، وهكذا. إذن ذكر قول الشافعي ليس هنا للاحتجاج، وإنما للاستئناس بفهمه رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا. هو المفروض اللي باقي جزء بسيط، عايزين تكملوا جزء بعد صلاة المغرب ولا نكمل المرة الجاية؟ ممكن مفيش مشكلة، احنا نكتفي بهذا القدر ونكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.